يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا هو الأفضل والأكمل. حتى لو استطعت أن تعطي الفقير وهو لا يعرفك فذلك خير، حتى لا يستحي منك ولا يخجل منك ولا يجاملك في بعض الأشياء مراعاة لما قد أعطيته. والأسوأ من ذلك أن تذكره بها أو تمتن أو تستخدمه من أجلها. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كذلك أن تكون خالصة لوجه الله، فإن الصدقة إذا كانت رياء أصبحت شركا وإن كنت آثما ليس لك أجر بل عليك الإثم، لأن الرب عز وجل يعلم السر وأخفى ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. وكذلك تختار الأجود من الطعام، لا تبرز الطعام الذي ما ترضاه لك ولأهلك تقول نخرجه صدقة أو زكاة فطر. والرب عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني أنت لو أعطيت إياه وكنت منها الصدقة ما أخذته إلا وأنت كاره، كأنك تريد أن تغمض عينيك كراهية لما أعطيت. فالواجب للإنسان يتقرب إلى الله بما يحب، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وزكاة الفطر يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فيوم 28 لا تخرجها لأنك ما تدري هل يكون الشهر 30 أو 29، فلا تخرجها قبل ليلة 29. يعني لو أخرجها في الليل ليلة 29 فلا بأس، أما تخرجها في النهار يوم 28 لا، لأنه قد يكون الشهر 30 فتكون أخرجتها قبل الشهر قبل عيد 3 أيام. أيضا وقتها المفضل بين الصلاتين، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. إذا تأكدت أنك ستجد صاحبك الذي ستعطيه زكاة فطرك ولا تخاف أنك تنسى أو تنام أو يحصل مانع، فإذا خفت من شيء فالأولى أن تخرجها في الليل ليلة العيد حتى تطمئن على وصولها إلى أهلها وبراءة ذمتك. ثم أيضا أهم ما يكون أن يكون من رزق الحلال، لا يكون فيه شبهة أو حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكلما كان أنفع فهو أفضل. الشيء اللي تعلم أنه هذا أنفع للفقير الذي سأعطيه هو أفضل، ولا تدفع القيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضها القيمة كانت موجودة ذهب وفضة، فلو كانت مجزئة لا نص عليها وذكرها عليه الصلاة والسلام، يعني حتى في ذلك اليوم ما أحد يكره الذهب والفضة لو أعطيها. لكن لا تعطيها إلا من تعلم أنه من الصدقة فعلا، وإلا فلا تبرأ ذمتك. فلا تعطيها هؤلاء الذين يترصدون في الشوارع ويجلسون عند الذين يبيعون الحبوب للصدقة، يجبون جباية يجمعون ثم يذهبون يبيعونها. هؤلاء لا يعطون. فالواجب الإنسان يحرص على أن تبرأ ذمته وينفع أخوانه المسلمين. وإذا كان لك أقارب لا ترثهم ولا تجب نفقتهم عليك فهم أولى، الأقربون حق بالمعروف. أما إذا كان ممن تجب عليك نفقته هذا ما تعطيه زكاتك، لا زكاة المال ولا زكاة الفطر، بل تنفق عليه. لأنه لو قدر أنه مات وعنده مال أنت سترثه، إذا بالمقابل ما دام في حاجة وأنت في غنى أنفق عليه. ويستحب كما سن أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان إخراجها عن الجنين في بطن أمه، سنة وليس بواجب. وإذا أردت أن تخرج برا فأخرجه دقيقا حتى لا تكلف الفقير مؤونة الطحن، واختر أحسن ما تجد من الدقيق البر المفيد. نعم هذه الأيام ولله الحمد الشعير ما أحد يستعمله، اللهم إن كان في حالات نادرة هذه لا حكم لها، لكن الرز حل محله، غالب استعمال الناس للرز الآن. لكن إذا كان من البر، من الدقيق البر الطيب أو من التمر، فهذا قد يكون أفود. إلا إذا أنك تعرف أن هؤلاء الذين ستعطيهم ما يستعملون الدقيق مثلا، ما يخبزون، ما يعملون أشياء في البيت، ما يطبخون بر، فأنت تعطيهم الشيء الذي يستعمله الرز، هذا هو النفقة العامة والقوت العامة تقريبا الآن. لكن هذا اللي يسمونه الدقيق الأبيض هذا أولا أنه ليس بالجودة كما ينبغي، ثانيا أنه لا يستعمل قوتا يعني كاملا أو وحده، فلذلك لا تخرج منه. إذا أردت أن تخرج من البر الأحمر الدقيق الأحمر. ومن أخرجها في ذلك اليوم في الصباح بين الصلاتين فهي زكاة إن شاء الله مقبولة، لأنها أصابت محلها. فإن أخرتها فهي صدقة من الصدقات، فإن ذهب يوم العيد ولم يخرجها فأنت آثم وتبقى دين في ذمتك ولو أخرجتها، لأنك ما أخرجت الزكاة المطلوبة والواجبة عليك شرعا. يجوز أن تعطي زكاتك أنت وأولادك بيتا واحد، كما يجوز أن تقسم زكاة الواحد بين اثنين. إذن زكاة الفطر أصبحت وللأحد معروفة، ما في الغالب أنها ما تخفى على أحد. خدمك الذي في بيتك أو سائق نفقته تبعك تخرج زكاته إذا كنت قادر، إلا إذا اختار هو أن يخرج زكاة نفسه فاتركه. وإذا كنت في بلد وأهلك في بلد فلا بأس أن يخرجوا زكاة فطرك معهم، فإن أخرج زكاتك في البلد الذي أنت فيه صائم فلعل ذلك أفضل. فرحم الله امرأ تحرى الصواب والأفضل في جميع أعماله، في جميع أعمالك احرص على أن يكون عملك خالصا صوابا وأنه على صفة المستحبة والأفضل، لأن العمل كلنا نعمل ولكن قد يكون يعني منا تقصير، أما في نفس المادة يعني على الشيء اللي تقدمه أو بالهدف أو بالذي أعطيته، قد يكون دفعتها فقط تخلصا من الواجب ولم تفكر في الأفضل، لكن احرص على أن يكون عملك على أكمل ما يكون، لأن الأجر على قدر العمل، فكلما كان أكمل فهو أفضل. لأنك إن شاء الله مخرجها، فكنت تخرجها بنفس طيبة طالبا بذلك مرضاة الله، حريصا على أن تكون على أكمل وجه، فهذا خير لك. يعني فرق بين إنسان يخرجها طاعة لله متلذذا بطاعة الله فرحا أن الله مكنه وأحياه حتى صام وأخرج زكاة فطره، وبين إنسان يعني يخرجها كأنه كاره أو كأنه مجبر على شيء كأنه لا يرجو ثوابه، لكنه يعرف أنه واجب ولا يستطيع أن يتركه. فالمهم طيب النفس والإخلاص واختيار الجيد واختيار الذي تعطيه واختيار الوقت المناسب، كل ذلك له معنى، كل ذلك له معنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ومن تدفع له الزكاة. قبل أن أنسى، وإن كنا يعني قد كررناها مرارا وسنكررها إن شاء الله، معروف أنها 3 كيلو حتى لا يرتاب الإنسان أو يشكك، عن كل نفر 3 كيلو، سواء تمر أو بر أو شعير أو رز أو أي نوع من الأنواع، 3 كيلو، لأنه هو الصاع الذي لا مرية فيه. نعم، صاع النبي عليه الصلاة والسلام هو المعتبر، لكن صاع النبي ما عندنا شيء يضبطه لنا تماما، ومن أجل لا يصير عندنا ارتياب أو شك أو أن هذا نقص وهذا كذا، علماؤنا فتواهم في هذا البلد حرروه بأنه 3 كيلو ينقطع به الشك وتطمئن به النفس وتبرى به الذمة إن شاء الله تعالى. نعم. قال: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. قال: لا تدفع الزكاة إلى الأصناف 8 الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. 8 الأصناف: بعضهم ما له مكان إلا إذا كانت الزكاة تؤخذ من قبل الدولة، أن الدولة ترسل عمال للزكاة هم العاملون عليها. إذا كان هناك ناس كما اعتادت دولتنا ولله الحمد أنها ترسل لأهل المواشي وأهل الزروع يقدرون زكاتهم ويقبضون زكاتهم، نعم هذا فيها كتاب فيها عمال وفيها، لكن إذا كان الموظف هذا وظيفته عامل زكاة ما يعطى من الزكاة، لأن وظيفته أخذها راتب شهري يأخذ مقابل أنه يعمل في الزكاة. أما إذا كانت الدولة انتدبت انتداب خاص في أيام الزكاة ترسله لأهل المواشي أو لأهل الزروع مثلا، فهذا نعم يعطى مقابل عمله لو كان عنده ملايين، من حقه أن يعطى مقابل عمله. أما أنت تخرج زكاة مالك أو زكاة فطرك ما في شيء سمى عابل حتى أعطيه يعني من عمال الزكاة، أنت بنفسك تخرج زكاتك وتعطيها أهلها، فأنت لك مجالات، لك أن تعطي الفقراء والمساكين وهم أحوج ما يكون وألزم ما يكون، الفقراء والمساكين. الفقير هو الذي ما عنده شيء أبدا أو عنده شيء لا يذكر. وأما المسكين قد يكون عنده عمل عنده دخل لكنه ما يكفيه مؤونة كاملة للسنة، قد يكون موظف لكن وظيفته ما تكفيه راتبه ما يكفيه، أو عنده مهنة يعمل بها لكن ما يحصل منها على ما يكفي، فيعطى ما يكمل نفقته السنوية. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي أن بعض الناس اجتهادا منه على تعميم يعني العطاء قد يكون عنده 1000 ريال ثم يذهب ويعطيه 10 من الناس أو 20، هذا 50 وهذا 20، هذا ما ينفع بشيء. احرص على أنك تعطي الفقير شيء ينفعه يجد له مكان، أما تعطي 50 أو 100 ريال أو نحو ذلك هذه إذا كان عندك خير كذا، يعني أتكلم عن الناس اللي يصير عندك مثلا ما تروح توزعها على 50 و200 احصرها على 2 أو 3 مثلا تعرف انهم فعلا محتاجين، اعطهم شيء ينفعهم، اجر بيت. اشتراء شيء يحتاجونه في في في بيتهم من النفقات التي أنت ما تطلع عليها، أو من الكساء، أو من أغراض المدارس، أو غير ذلك، أو علاج. المهم أنك تحرص على أن تعطي شيء ينفع، ليس مقصود لك فقط تعد لك أشخاص، هذا أعطيته كذا وأعطيته كذا، لا، ادفع شيء ينفعه، ينفع يستفيد منه. فلذلك إذا وجدت إنسان تعرف أنه فقير محتاج ومريض قد يحتاج إلى علاج، تعطيه شيء ينفعه بالنفقة على بيته وعلى نفسه، وأيضا يعالج به نفسه، أو تعلم أن هناك إنسان لم يحج الفرض ولم تجد أحوج منه، تعطيه ما يعينه على حج الفريضة. لكن إذا كان هناك من هو أحوج للنفقة على نفسه وعلى عياله، هو أولى. الحج على حسب المستطاع، الله ما يؤاخذه إذا لم يحج لأنه لا يستطيع. فإذا كان هناك ناس في حاجة إلى النفقة في بيتهم وعلى أنفسهم، النفقة الضرورية، وإنسان آخر تعرف أنه ما حج لأنه ما يستطيع، فنقول هؤلاء الذين في حاجة في بيتهم للنفقات الضرورية أولى، لأن الحج ما يجب إلا على المستطيع، فإذا ما لم يستطع فالله عز وجل قد عذره. إنسان يجهز نفسه ليتزوج، يحصن نفسه وتعرف أنه محتاج مساعدة في أجر البيت، في تأثيث ضروري، أيضا تساعده، لكن ما تساعده إذا كان عنده نية يقيم حفلا طويلا عريض وبطاقات ودعوات فيضرب بحربة غيره، لا، هذا ما يعان. هذا سدده وقاربه، أعين الإنسان الذي ما عنده بحاجة إلى مساعدة في دفع المهر، في أجر البيت، في تأثيث ضروري. نعم، هذا هو الذي يساعد، هذا يسمى غارم لنفسه. نعم. مؤلفه قلوبهم. نعم، والمؤلفه قلوبهم، المؤلفه قلوبهم، الله المستعان، مثل ما قال عمر رضي الله عنه، قال الان ما لنا فيكم حاجه، ان اهتديتم فلانفسكم وان ضللتم فعليها. وظاهر انه رضي الله عنه لم يعطيهم لانه يعني دفعه الى من هو احوج. المهم ان المؤلف قلوبهم هم اناس اما يعطون ترغيبا لهم في الاسلام لعلهم يسلمون، هذا اذا لم تجد من المسلمين من هو احوج، فوجدت ناس ربما انك ترى انهم قريبين من الاسلام، فاذا اعطيتهم واشعرتهم ان هذه يعني من تعاليم الاسلام وانها مساعده من الاغنياء للفقراء وتقويه الرابطه بين المسلمين، تزرع يعني في نفوسهم وحب الاسلام، او يعطون مثلا لكف شرهم عن المسلمين أو أيضا تقوية إسلام مع ترغيبا له في التمكن من الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غنم الغنائم الكثيرة في حنين أعطى المؤلف قلوبهم شيئا كثيرا لم يعطي المسلمين الذين قد كمل إسلامهم وإيمانهم وتمكن الإيمان من قلوبهم، بل أعطى أناس ما أسلموا رجاء إسلامهم، أو ناس أسلموا جدد ترغيبا لهم في الإسلام ليقوى إسلامهم. ولذلك الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم قبل أن يعرفوا الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام ذهب يعطي أولئك، أعطاهم بالمئات من الإبل، ولكن لما خطب بهم وأخبرهم بقصده حينما أنفق وأعطى أولئك اقتنعوا وطابت نفوسهم وخرجوا وهم راضون، بل بكوا من شدة ما يعني حدثهم به الرسول عليه الصلاة والسلام وطيب خواطرهم ودعا لهم. فالمهم المؤلف قلوبهم، لو علمت أن إنسانا لو أعطيته ربما يألف الإسلام فيسلم إذا عرف أن المسلمين يتعاونون وأن عندهم تعاون اجتماعي وأنهم يعني أن دينهم يأمرهم بذلك تعطيه لعل الله أن يهديه، فسبب في إخراجه من الظلمات إلى النور. وأيضا من المؤلفة قلوبهم رؤساء العشائر والقبائل، قد يعطون لكف شرهم والاستعانة بهم على أقوامهم، لأن أقوامهم يسمعون لهم ويطيعون ويخضعون، بينما ربما أنهم لو لم يراعوا كبراءهم ومشايخهم الكبار ربما يحصل منهم تشويش أو أذية أو نحو ذلك. نعم. الرقاب. الرقاب يعني إذا كان تعرف أن هناك عبد أو أمة يريد العتق ولكنه ما يستطيع، ما عنده مال حتى يشتري نفسه من سيده من أجل أن يعتق، فيمكن أنك تشتريه وتعتقه من الزكاة. وفي الرقاب يعني اعتاق الرقاب، أو تعرف أن هناك أسارة من المسلمين عند الكفار فتدفع لهم مالا من أجل أن تخلص المسلمين من شرهم من الكفار كذلك، لكنك لا تعين العبد على العتق إلا إذا علمت أن فيه خير، فإن علمتم فيهم خير نعم. أما إنسان تعرف أنه قد يكون عضو فاسد يسعى في الفساد أو سيكون عالة على الناس ليس فيه خير لا لنفسه ولا لغيره، هذا لا تعينه على العتق، اتركه يجعل يعيش عبدا ويموت عبدا ولا عليك به. نعم. الغارمين. الغارمين منهم الذين ذكرت لكم مثلا إنسان يحتاج إلى زواج أو عليه دين ما يستطيع قضاءه فتعين على قضاء دينه، هذا الغارم لنفسه يسمى، والغارم الثاني غارم لغيره. يقول مثلا أن إنسان رأى أناس متشاكسون وبينهم يعني شبه ربما شبه حرب من أجل أموال بينهم، وربما تؤدي إلى سفك دماء أو قطيعة دائمة وعداوة مستمرة، فتقوم بالإصلاح بينهم وتدفع من مالك ما تصلح به بينهم من أجل جمع الكلمة وتأليف القلوب، فتعطي من له الحق وتساعد الفرقة الثانية على حل هذه المشكلة لتزول العداوة وتحل المحبة والإلفة بينهم. فإذا كان قصدك من هذا الفعل إزالة المشكلة والإصلاح فقط، وأنت تريد أن ترجع بمالك، ترجع للدولة وتقول أنا أصلحت بين فئتين بين المسلمين كادت أن تقتتل فأصلحت بينهم وأنا أريد مالي الذي دفعته لهم إصلاحا، فلك ذلك. أما إن دفعته لله فهذا عند الله ما يضيع. نعم. في سبيل الله، في سبيل الله يعني إذا وجدت ناس يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله بطريقة سليمة، ولي الأمر قد أذن لهم وجهز جيشه وفيهم ناس متطوعون لكن ما عندهم مال يعينهم، فتعينهم أن تعطيهم ما يشجعهم على القتال في سبيل الله فنعم، لكن مثل ما يفعل بعض شبابنا هداهم الله الذين يتركون والديهم ويتركون ولاة أمرهم ويذهبون يتسللون بحجة أنهم سيقاتلوا مع أهل البلاد الفلانية وهم أحزاب، فهذا لا تعينه لأن هذا قد يكون ضرره شره أكثر من خيره ونفعه، ما نفع نفسه ولا نفع غيره ولا سلم على بر والديه ولا على طاعة ولاة أمره، فهذا لا ينبغي، بل الواجب أنك تنصحه وتشير عليه بأن يترك الذهاب والتسلل والخروج. كم سمعنا ممن ذهبوا لهذا القصد وهلكوا ما استفادوا ولا نفعوا ولا سلموا هم لا من القتل ولا عاد الله عليهم من الإثم، تركوا والديهم يبكون وعصوا ولاة أمورهم وخرجوا خفية وزجوا بأنفسهم، ما نفعوا أحد ولا وفروا على أنفسهم ولا على غيرهم، فمثل هؤلاء والعياذ بالله قد يكون إثمهم أكبر من نيتهم على يعني قصدهم أنهم سيقاتلون أو سيجاهدون. جهاد إذا كان راية معقودة بولي الأمر بأمر من ولي الأمر ونظام محكم وطريقة صحيحة، دعاك ولي الأمر إلى هذا تنضم إليهم، نعم أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منكم. والجهاد مشروع أيضا، لكن على هذا الشرط، تكون راية معقودة بولي الأمر، ويكون والداك قد رضوا عنك، ويكون هذا الجيش محتاج إليك، وأنت يعني تعرف من نفسك أنك إن شاء الله ستفيد، ما تصير لا خير ولا كفاية شر. نعم. وابن السبيل، ابن السبيل هذا إذا كان مسافر وانقطع به سفر ضاعت نفقته، سرقت وأصبح فقيرا في هذا البلد ما أحد يعرفه، لا يعطيه ولا يقرضه، وحتى قد يكون له رصيد في بلده في البنوك، لكن مثل ما يحصل بعض الناس تسرق المحفظة وما فيها، بما في ذلك البطاقات التي تثبت شخصيته تعرف به، وبطاقة التي يسحب منها مثلا من حسابه، ما بقي شيء يثبت شخصيته ومعرفته حتى يستطيع أن يسحب من ماله الذي في بلده. ولا الآن ولله الحمد والمنه في أي بلد تسحب من مالك وتمشي أمورك، لكن المشكلة إذا أن هذه البطاقات كلها ضاعت، ما معك حتى بطاقة الشخصية التي تعرف بها حتى يتصلوا بالبنك ويثبتون صحة ما تقول ويعطونك من مالك. هذا شيء حصل على كثير من الناس، يحصل كثير من الناس، لأن هنا والعياذ بالله نصوص لا خافون الله يغتنمون الفرص، إما في زحمة الأبواب وإلا في الشوارع يختلقون زحمة فينهب ما في جيبه ثم يجلس، ما عنده لا قليل ولا كثير، يذهب للبنك والله ما نعرفك كيف نسحب لك من مالك باسم فلان، من يثبت انك فلان؟ جب ناس يثبتون انك فلان وحسابك موجود في البنك الفلاني، اذا اثبت نسحب لك والا فلا. فمثل هذا يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده. هذا هو ابن السبيل المنقطع به السفر دون أهله وليس له مال يوصله إلى أهله، فأصبح فقيرا في هذا البلد ولو كان غنيا في بلده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. يعني عند الغني الذي عنده كفايته لا تحل له ولا تجزي عنك ولا تبرى ذمتك لو أعطيته، أو قوي مكتسب يستطيع أن يشتغل ويعمل لكن من الكسل والاتكال على الغير يأخذ من هذا ويأخذ من هذا وما يهمه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان وعظهم أول قال إن شئت أعطيتكم لكنه لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني خذوا حذركم، إذا كان منكم أحد عنده ما يكفيه أو عنده قوة وقدرة على العمل فلا تحل له لا لغني ولا لقوي مكتسب. ليس معنى الغنى أنه يصير عندك رصيد في البنك وعندك تجارة وعندك يعني أشياء كثيرة، لا، المهم أنك عندك كفاية. الغني هو الذي عنده كفايته ما يحتاج إلى أحد، فلا تحل له الزكاة. ولذلك حلت للمسكين الذي عنده بعض العمل لكن ما يكفيه يعطى كفايته. فالله عز وجل سمى الذين يعملون ولكنهم ما يكفيهم، سماهم الله عز وجل مساكين، كما في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعملون ومع ذلك سموا مساكين لأن عملهم هذا ما يكفيهم، مثل بعض الموظفين تكون راتبه ما يكفي أجار بيت سيارة علاج أهل نفقة البيت ما يكفي، تعطيه ولو أنه موظف تساعده على شيء ينفعه وينفع عائلته، هذا يسمى مسكين. هؤلاء هم المساكين وهم بالدرجة الثانية بعد الفقير. أول شيء تبدأ بالفقراء، لأن يعني الفقير ما عنده شيء أبدا أو عنده شيء لا يحسب. والمقصود النفقة السنوية، يعني ما عنده شيء يكفيه طول السنة، ليس المقصود فقط في هذا الشهر وبعدين يرجع فقير كما كان، لا. ولذلك يعني قلت لك انك تحرص على ان تعطي انسان، اذا صار عندك شيء تعطي انسان شيء ينتفع به، يسدد الاجار، يشتري اغراض البيت الذي محتاجين من كسى من اطعمه من شيء، هذا هو المقصود من الزكاة السنوي، انك تعطي الفقير ما يستفيد به طول السنة، هذا هو المقصود. نعم. ولا لآل محمد. آل محمد النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنها تحرم عليه الصدقة، وآل محمد بني هاشم وبني عقيل وبني علي، لأن هؤلاء كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الزكاة، لأنها أوساخ أموال الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمح للحسن والحسين رضي الله عنهم أنه يأكل تمرة واحدة من الصدقة، صبي ما يدري أخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، يعني الفضها، فأخرجها من فمه. ألم تعلم أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ فلذلك لا يعطون من الزكاة. لكن ذكر العلماء على أنه لو كان يعني إنسان منهم محتاج ليس له مورد ولا وليس له طريقة بأن يكتسب فيها مال، يعطى من الصدقة ليس من الزكاة، لأن الصدقة من حر المال ليست من أوساخ المال، فيعطون منها إذا كانوا محتاجين. الأوساخ المال هي الزكاة، لأنها تخرج تطهيرا للمال. أما الصدقة من رأس المال، ما فيها ذل لهم، ولا وليست من مما يعد من أوساخ المال. نعم. بنو هاشم ومواليهم. بني هاشم ومواليهم يعني عبيدهم الذي يعتقوهم مثلهم، مولى القول منهم إذا صار من بني هاشم وأعتق عبيد وعبيدهم أصبحوا فقراء، ما يعطون من الزكاة، لأن مولى القوم وهو عتيقهم يعد منهم. الولاء لحمة كلحمة النسب، فمولى القوم منهم. قال عليه الصلاة والسلام لزيد: أنت أخونا ومولانا. فمثل زيد رضي الله عنه ما يعطي من الزكاة لأنه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحكمه حكمه، يعني ما مثل ما ما تحل الرسول ما تحل لزيد الذي اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك علي اعتق مثلا عبيد ما يعطون من الزكاة. نعم. أسئلة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم. سؤال يقول: ما هو ضابط نفقة على دفع الزكاة للموظف؟ يقول: هل إذا كان لا تكفيه لنفقاته الزائدة للأصلية، إذا كان راتبه لا يكفي لنفقاته الزائدة الكماليات، هل يعطى أيضا؟ إذا كان كماليات ليست ضرورية فلا يعطى، ويوجد من هو أولى وأحوج منه. فينبغي الإنسان أن يعرف هذا الإنسان، بعضهم يتوسع وليس له حد ينتهي إليه، كل شيء يبغيه، كل شيء يبغى يكمله. هذا لا، ما دام عنده ما يكفيه للضروريات من الأطعمة، من الأجار إذا كان مستأجر بيت، من حاجة السيارة، حتى السيارة الآن أصبحت ضرورية، من يعني أمور ضرورية هذا نعم تساعده. أما كماليات بيشتري جوال من النوع الفلاني، ولا أبغى من الأثاث الفلاني أثث البيت حتى يصير مثل فلان وفلان، لا، ننظر إلى من هو أحوج. الناس اللي ما عندهم أجر بيت يدفعونه، ما عندهم نفقات يشترون بها كسوة أو أمور ضرورية للبيت، نفقات يومية أو علاج مريض مضطر، هذا يعني الإنسان يحرص على أن يكون أن تكون نفقته وزكاته في مكانها، ولا نجامل بها ولا نصاحب بها، هذه فرض وركن من أركان الإسلام، يجب أن تبرى ذمتك منها وتؤجر عليها، لا تجامل فيها ولا تصاحب بها أحد. ما تعطي فلان لأنك تعرف زميلك ومحتاج وابغى يشتري السيارة الفلانية أحسن من السيارة هذه، لا. نعم. قل السائل: أنه اعتمر وانتهى ونهى مناسك العمرة، لكنه تجرد من إحرامه قبل أن يحلق وجاء إلى المدينة وحلق هنا، فما حكم فعله؟ إذا كان جاهلا أو ناسيا، فلعلي سمعت أن الشيخين أفتوا أنه لا بأس في ذلك، يعني ابن باز وشيخ ابن عثيمين الظاهر لي انهم افتوا بذلك، ما دام انه جاهل او ناسي فلا بأس بذلك، بشرط ان لا يكون جامع زوجته، فان جامعها قبل ذلك فعليه الفدية ذبيحة في مكة، يصير يقصر او يحلق ولكن يذبح الفدية. يقول السائل: في بلادنا، يقول او في بعض البلدان، تجمع الزكاة، زكاة الفطر، في صناديق في المساجد، هل يجوز ان يوضع مالا في هذه الصناديق؟ لا، هذا اللي يفعل هذا ما برئت ذمته ولا ادى زكاة فطره ولا حتى زكاة المال، لا تجمع بهذه الطريقة. يجب أنها تخرج الزكاة وتعطى في وقتها لأهلها المستحقين لها، ما تترك بالصناديق على حسب الظروف ومتى توزع. الناس محتاجين، ما أظن في بلد ما في ناس محتاجين وفقراء في حاجة أنك تعطيهم في الحال. الذي يبغى يحط صندوقه في المسجد تبرع، صدقات عادية، صدقات يتبرع بها كل شهر من راتبه كذا وكذا أو من كسبه سواء راتبه ولا غيره، نعم. أما الزكاة الواجبة لا، لا زكاة الفطر ولا زكاة المال، يجب أن تخرج في وقتها وتعطى إلى أهلها. إذا كانوا يجمعون المال ثم يشترون به قوتا في هذه الصناديق، يجمعون المال ويشترون به قوتا يعني للفقراء، نعم، إذا كانوا أنهم يعرفون أن الناس الذين لو أعطوهم النقود ما يصرفونها بالقوت، نعم،